بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب إكرام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أن من الإكرام أيضا إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنهم بنو المطلب وبنو عقيل وبنو العباس وغيرهم، فهؤلاء كلهم يكرمون ويحترمون طبعا إذا كانوا على الإيمان، أما إذا كانوا على الكفر فإنهم ليسوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في قصة نوح لما قال نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في سورة الأحزاب لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله دليل قاطع أن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه رضي الله تعالى عليهن، فهن يدخلن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يعرف قدرهن، كما أن بناته عليه الصلاة والسلام وأعمامه وأولاد أعمامه وكل من كانت له قرابة وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أهل بيته، فكذلك أزواجه عليه السلام، فكذلك أزواجه كعائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهن رضي الله تعالى عنهن، خلافا لما يدعيه الشيعة الرافضة أن هؤلاء الأزواج لا يدخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية واضحة بأنهن يدخلن في ذلك. ولا شك أن الرافضة يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عليهن بالسوء ويرمين عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيها، يتهمونها بالفاحشة والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ببيان براءتها رضي الله تعالى عنه من هذه الفاحشة التي لا زالوا يتهمونها بها والعياذ بالله. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيذهب الرجس والنجس والخبث المعنوي عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطهرهم تطهيرا، وأكد ذلك بالمصدر فيطهرهم التطهير الكامل. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه الأمور التي أمر الله عز وجل بها هذه كلها من شعائر الله، وهو إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان يحافظ على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من تعظيم شعائر الله. قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. في هذا الحديث الذي أورده المصنف انطلق يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، لأنه صحابي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، فجلسوا إليه فأثنوا عليه خيرا، وقالوا له: إنك لقيت يا زيد بن أرقم خيرا كثيرا، حيث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه الغزوات، وصليت خلفه، فهذا شيء خير كثير أدركته يا زيد بن أرقم. ثم طلبوا منه أن يحدثهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عن ذلك وقال: لقد كبر سني. والإنسان إذا كبر سنه لا شك أنه قد ينسى بعض ما كان يحفظه قبل ذلك، فسوف أحدثكم، فما حدثتكم فاقبلوا، والشيء الذي لا أحدثكم به فلا تسألوني عنه. ثم حدثهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، أي قام خطيبا يعظهم ويذكرهم يذكرهم بالله عز وجل، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وهذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتركهم إلى الرفيق الأعلى، وأنه سوف يتوفاه الله عز وجل. فأمرهم فقال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أي شيئين ثقيلين، وهذا ليبين أن شأنهما عظيم جدا، فينبغي أن يستمسك الإنسان بهذين الأمرين. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، يعني أول الثقلين هو كتاب الله عز وجل الذي بين أيديكم، فينبغي العمل بهذا الكتاب لأنه حبل الله، والاستمساك بهذا الكتاب لأنه الصراط المستقيم، وهو يهدي إلى أقوم السبيل. فحتى على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وهذا شيء آخر، أذكركم به، أذكركم الله في أهل بيتي، أي فاحفظوا لهم حرمتهم، واحفظوا لهم مكانتهم، واحفظوا لهم فضلهم، فلا بد للإنسان أن يحفظ أهل بيته. فسأله حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ هل يدخل النساء في أهل البيت؟ قال: نساؤه من أهل بيته، نعم، نساؤه من أهل بيته، بدليل هذه الآية التي تقدمت. ولكن أهل بيته، أي الذين هم أخص به عليه الصلاة والسلام وأكثر، كل من حرمت عليه الصدقة، أي من كان على نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، وكل هؤلاء من أهل بيته، لكن هذا لا يدل على أنهم من المعصومين، لا يدل أنهم معصومون كما يدعيه الشيعة الرافضة، أن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كلهم من المعصومين، وأنهم أقوالهم لا بد أن يعمل بها، وأنها شرع من الله عز وجل. فهذا لا شك أنه ادعاء يعني أجوف وأخرق، وليس عليه أي دليل، بل هذا يعني يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأن أهل بيته هم من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ولما بعث جمع أهل بيته وجمع قريش، وقال: لا أغني لكم من الله شيئا، فمنهم من كفر ومنهم من آمن، ف فلو كانوا من المعصومين لآمنوا كلهم، لكن منهم من كفر ومنهم من آمن. وخاطب فاطمة رضي الله تعالى عنها وكانت أخص الناس به، قال: لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فلا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب لا يدل على العصمة، نعم لهم فضل ولهم حرمة ولهم يعني مكانة ومنزلة في قلوب المسلمين، فالإنسان يحبهم ويحترمهم ويذكرهم بخير، لكن لا يدعي فيهم العصمة، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، يعني هؤلاء حرم الله عز وجل عليهم الصدقة، فالزكاة لا تعطى لهم، إنما يعطون من الخمس ومن بيت مال المسلمين، لكن لا يعطون من الصدقة ولا يعطون من الزكاة. وفي رواية قال: وألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. فكتاب الله هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، فيستمسك به الإنسان ويتبع أوامر الله عز وجل، فمن اتبعه كان على الهدى وكان على الخير، ومن تركه كان على الضلال والعياذ بالله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. معنى أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه. هذا الأثر وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يوصي الناس باحترام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من كان يحترمهم رضي الله تعالى عنه، فكان يحترم أهل بيته وكان يواسيهم وكان يكرمهم، وكان يأمر الناس بذلك في خلافته رضي الله تعالى عنه، ولم يكن بينه وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل كانوا يحترمونه وكان يحترمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.